بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اليوم إن شاء الله آخر كتاب العلم من جامع الترمذي محمد بن عيسى رحمه الله، وهو آخر المجلد الرابع من طبعة الرسالة، وهي مكونة من 6 مجلدات، فيكون إن شاء الله 2/3 أو أكثر، لأن المجلد الأخير في كتاب العلل للترمذي، وكنا قد قرأناه في هذا المسجد وشرح لابن رجب، وربما نقرأ مرة أخرى أو نكتفي بقراءة السابق، فيكون بقي تقريبا مجلد أو قريبا منه من سنن الترمذي. نكمل إن شاء الله بعد الإجازة. وصلنا إلى الباب 10 في كتاب العلم، وهو باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الرقم 2854. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن منكدر وسالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع، أن أبي رافع رضي الله عنه وغيره رفعه قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. هذا حديث حسن. وروى بعضهم عن سفيان عن ابن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وسالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عيينة إذا روى هذا الحديث على الانفراد بين حديث محمد بن المنكدر من حديث سالم أبي النضر، وإذا جمعهما روى هكذا. وأبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أسلم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن الحسن بن جابر اللخمي عن المقدام بن عدي كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل يبلغه أحسن الله يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. نعم، هذا منهي عنه أن يقال عند الحديث. إذا سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام منهي أن تقول: والله هذا ما لقيناه في القرآن، أو يكفينا ما في القرآن، أو تضرب الحديث بالقرآن، أو تضرب القرآن بعض ببعض، أو الحديث بعض ببعض. هذا لا يجوز، وهذا ما يفعله إلا اللي في قلبه زيغ. وإنما الواجب أن تقول: سمعنا وأطعنا، وأن تقول كما قال الراسخون: آمنا به كل من عند ربنا. والحديث لا يمكن أن يعارض القرآن، لأن الله قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. وقال حسان بن عطية إن جبريل كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، فإذا كان كل من عند ربنا لا يمكن أن يتناقض أو يتعارض. ولكن هذا القائل الذي حمله على ذلك هو الزيغ، وأسباب الزيغ أو من أعظم أسبابه الترف، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشار هنا إلى أنه من المترفين، فقال شبعان، في اللفظ الآخر قال شبعان متكي على أريكته، والأريكة والأرائك ما تكون إلا عند أهل الترف الفاسد. فهذا لما شبع من الدنيا لا يهتم بمعيشة ولا يهتم به، والترف دائما يفرز هذه الظواهر السيئة والأمراض الخبيثة. شبعان متكي على أريكة، كل ما جاء حديث قال: لا هذا ما يصلحنا، القرآن يكفي، مع أن القرآن فيه من يطيع الرسول فقد أطاع الله. لو كان صادق يتبع القرآن، القرآن يدلك على طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وما فيه أحد أعطاه الله هذا التوفيض المطلق مثل الرسول، حيث قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الله أعطاه هذا التوفيض مع العصمة، فهو معصوم فيما يبلغ عن ربه، لا يمكن أن يزل أو يضل عليه الصلاة والسلام. فمن أطاعه فقد أطاع الله تلقائيا، أما غير الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعطى هذا التفويض المطلق مهما كان. حتى أبو بكر عمر لا يمكن أن يقال بإطلاق من أطاع أبو بكر عمر فقد أطاع الله مطلقا، وإنما إن شاء الله أن أبو بكر وعمر والصحابة أنهم على جادة الرسول لكنهم غير معصومين. ولذلك قال سفيان أو أحد السلف قال: هذا شرف عظيم للنبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه الله هذا التفويض المطلق، أن يقال من أطاع الرسول فقد أطاع الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. لكن طاعة الأمير مقيد بغير معصية الله، كما في حديث عبد الله بن حذافة لو دخلوا النار ما خرجوا منها لما قالوا ادخلوا النار. فالمراد النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ألفي أن أحدكم شبعان متكئ على أريكته، إذا جاء الحديث من أمري ما يقول سمعنا وأطعنا، وإنما يقول يكفينا كلام الله كتاب الله، إن وجدنا فيه حلال حللناه، وجدنا حرام حرمناه، وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله عز وجل. الآن يقولون هذا الكلام، يقولون أين تحريم مثلا الدخان في كتاب الله، أين تحريم المخدرات في كتاب الله، هو فيه في القرآن فيه حرم عليهم الخبائث، لكنهم يريدون فقط الزيغ والترف، أين تحريم هذا في القرآن؟ هذا منهي عنه. المؤمن ما يقول هذا الكلام، يقول سمعنا وطعنا وينقاد ويستسلم ويرضى ويظن برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أهدى والذي هو أهدى والذي هو أتقى. نعم. باب في كراهية كتابة العلم. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة فلم يأذن لنا. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضا عن زيد بن أسلم، ورواه همام عن زيد بن أسلم. نعم. هذا الباب اللي بعده في مسألة الكتابة والكتب يعني جمعنا أطرافه وتكلمنا عنه كثيرا، وخاصة في مقدمة الدارمي، اللي يريد التفصيل فيه يسمع مقدمة الدارمي. والخلاصة أن النهي عن الكتابة هو الأصل، وأن الرخصة جاءت في أشياء خاصة كما سيأتينا، أشياء يكتبها الإنسان لنفسه للاستذكار أو للمذاكرة وغيره، لكن الأصل هو النهي عن الكتابة. وذكرنا العلل في ذلك كثيرة، وأن الناس لا زالوا اليوم في آفة الكتب هذه زاحمة القرآن، وهناك ذكرنا والدارمي هو اللي ساعدنا جاب الآثار، ويكفيك في هذا، يكفيك في هذا أن حتى كتابة المصحف ما انتشر يعني استأنس لها الصحابة من أول وهلة، وإنما أبو بكر يراجع عمر أو عمر راجع أبو بكر لما قتل القراء في اليمامة، ثم لما شرح الله صدورهم أتوا بزيد بن ثابت وهو شاب وقالوا نريد أن تجمع المصحف وتكتبه، فكبر عليه الأمر وقال كيف أصنع شيء ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، فما زالوا يراجعون الشيخين حتى يشرح صدره. هذا في كتابة إيش؟ المصحف. وخيرا فعلوا رضي الله عنهم. وبعد ذلك عثمان وش حصل في كتابة المصحف وإحراق المصاحف الباقية؟ نأتي بعد ذلك للسنة. عمر جلس شهر كامل كما ذكر الدارمي، شهر كامل هو يستخير ويستشير في تدوين السنة، ثم خرج على الناس في يوم من الأيام وقال إني وجدت أهل الكتابين قبلنا كتبوا كتب فأشغلتهم عن كتاب ربي، وإني والله لا أفتح هذا الأمر. فبقي الناس 100 سنة لا عندهم المصاحف، كان عندهم المصاحف الكبرى فقط يعني موجودة في المساجد، واللي يستنسخ مصحف لنفسه الواحد تلو الواحد، كان فيه المصحف الإمام موضوع عند اسطوانة التوبة في المسجد، اللي يشكل عليه شيء من القرآن يروح يشوف الآية، لكن البيوت والناس ما عندهم مصحف يحفظونه ويعرفونه، وبعضهم يحفظ السورة والآخر يحفظ السورة الأخرى. جلس الناس 100 سنة ما عندهم كتب لا حديث ولا شيء، ولكنهم أتقى هذه الأمة وأعلمها وأفقهها وأفهمها ولا شك في ذلك. ثم لما انتهت القرون الفاضلة أو على القرن الثالث في وقت عمر بن عبد العزيز، خاف مما خاف منه أبو بكر عمر في المصحف أن يموت أهل الحديث والعلم، فأرسل لأهل المدينة أن دونوا لي قضايا عمر وحديث عمرة عن عائشة وحديث، وأوصى الزهري وأبو بكر بن عمرو بن حزم أن يجمعوا له السنة، ثم أيضا ما انتشرت، ثم بعد ذلك دونت السنة. نأتي للآثار، ابن مسعود ذكر الدارمي عنه إنه قال يبلغني عن بعضكم يكتب كلامي وأنا لا أحل لأحد أن يكتب كلامي، ولما جاءه بكلام من الأخبار بني إسرائيل والحكمة وضع في الطست وأخذ يموته حتى ذهب الحبر في الماء، وقال ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين نحن نقص عليك، إنا أنزلناه قرآن عربية لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فالمراد أن الصحابة كلهم تواردوا على عدم الكتاب، وهذا فيه مفاسد، ذكرنا جمع من المفاسد في الدارمي، منها مزاحمة القرآن، ومنها أن العلم إذا كان في الكتب دخل فيه من ليس من أهله، ومنها أنه يحرف عن مواضع، ومنها مفاسد كثيرة. والأفضل أن يكون العلم في صدور الرجال يتلاقون بينهم يشوفون من هو اللي أهل له يعطون العلم، واللي مو بأهل له يقولون له انصرف لشأنك. هذا الأصل. أما ما جاء في الرخصة سنلاحظ الآن أن أشياء خاصة. اكتبوا لأبي شاه، عبد الله بن عمرو كان يكتب أشياء يستذكرها في الليل، لكن كتب تنتشر بين الناس ما كان في كتب. ولذلك قال في بن وضاح قال الفتنة تبدأ من أهل الكتب وفيهم تعود، الفتنة تبدأ من أهل الكتب وفيهم تعود. وكان صبيغ العراقي اللي ضرب عمر مع كتب ويمر على الناس يقول من يتفقه يفقه الله، قال العلماء ومنهم مالك قال جاء بلاء من هذه الكتب، مع أن الكتب فيها تفسير وفيها حديث، لكن قالوا ابتلي بالكتب. فهذا هو الأصل. لكن اليوم ما تقدر ترجع عقارب الساعة الوراء كما قيل، الكتب موجودة الآن، كتبت وزاحمت القرآن، وكل اللي خافوا منه الصحابة حصل، واللي شكوا في بعد نظر الصحابة هذا ولا خاسرين، من رأى بعد نظر الصحابة وجد كل اللي خافوا منه حصل. القرآن اليوم ما يأخذ من النصيب إلا فضلة الأوقات، عند الخاصة دعك من العام، ولا يبتغى للتفقه ولا غيره. العلم دخل فيه من ليس من أهله، وذهب نوره، وحرف الكلم عن مواضعه، وكثرة الكتب بأيدي الناس، وصد الناس عن طلب العلم. إذا تنسك الواحد ولا الشاب إذا أول طلعته وشاف ركام من الكتب يظن أنه ما ينجب ولا يحصل علم اللي يمر على الركام هذا كله، وحصل مفاسد الله أعلم بها. والعرب عموما ليسوا أهل صنعة، كل علومهم ما تكون في قوالب، كل علومهم حية تلاقونها بينهم، طبهم والفلك والنجوم والرؤية علومهم كلها، الدين والدنيا يحبون دائما تكون العلم حي، يأخذه ويعطيه اللي. ولذلك نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، علومنا حية متجددة، نعرف نعطيها من ونمنعها من. العجم هم أهل الصنعة، كل شيء يريدون أن يضعونه في القالب ما يستقيم عندهم لأنهم صناع، كل شيء أرادوا أن يجعلوه في قالب. حتى أي واحد يأخذ القالب هذا يصير طبيب ويصير حكيم ويصير كذا. فجاءوا لعلوم الدنيا وقولبوها، وجاءوا لعلوم الدين وقولبوها المصطلح والنحو وأفسدوه. ولكن نحن أمة أمية. اليوم ما دام وجدت الكتب يعني نعرف كيف نتعامل معه، كما قال السلف العلم ما دام في الكتب مفاتيحه بأيدي الرجال. الكتب هذه ما تغني شيء وفيها خير عظيم، لكن ما تغني شيء إلا إذا أخذت من أهلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزياد بن لبيد ثكلتك أمك يا زياد كنت أظنك من أفقه رجل في المدينة، هذه الكتب عند اليهود النصارى ولا استفادوا منها بشيء. الكتب مفاتيحها بأيدي الرجال، والعبرة في الآثار وفي الحديث ليس قراءتها ولا الوصول إليها، العبرة أن تنزل في منازلها وتوضع في مواضعها، وهذا يحتاج إلى رجال. ولذلك اليوم في ناس ظلوا بالآثار، أهل آثار ويحسنون الوصول للأثر ويحفظون الآثار ويجمعونها وظلوا بها، عندهم شذوذ عندهم تخليط. لماذا؟ لأنه إذا أمسك الأثر ما يضع في موضعه. بعض الآثار تهمل، بعضها تعمل وبعضها تجمع وبعضها لوجه وبعضها كذا. وقال سفيان الحديث مظلة لغير الفقه، يعني متاهة، هذا هو الحديث متاهة، إلا الأدلة اللي يعرف الحديث هذا وين يضعه بالضبط. ولذلك علماء السوء أكبر بضاعة لهم يحرفون الكلم عن مواضعه، يأتون آيات في الكفار يضعونها في المسلمين، وآيات في المسلمين يضعونها في الكفار، وآيات فينا يضعونها في غيرنا، وهكذا. وش تستفيد إذن من النصوص إذا كانت ما وضعت في مواضعها؟ ولذلك لا بد الإيمان بتنزيله والإيمان بتأويله، وهذا لا يكون إلا عند الرجال عند أهل العلم الصادقين. نسمع الباب اللي بعده. باب في الرخصة فيه. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الخليل بن مرة عن يحيى بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيعجبه ولا يحفظه، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أسمع منك الحديث فيعجبني ولا أحفظه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعن بيمينك وأومأ بيده الخط. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو: هذا حديث إسناده ليس بذاك القائم، سمعت محمد بن إسماعيل يقول: الخليل بن مرة منكر الحديث. يعني إسناده لا صح، لكن لو صح هذا أمر خاص، هذا أمر خاص، بمعنى إذا كان ما يحفظ يأخذ الورقة ويكتب فيها الحديث حتى يتحفظه، ليس ينشره في الناس. نعم. حدثنا يحيى بن موسى ومحمود بن غيلان قالا: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فذكر القصة في الحديث، فقال أبو شاه: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لي أبي شاه وفي الحديث قصة. هذا حديث حسن صحيح، وقد روى شيبان عن يحيى بن أبي كثير مثل هذا. نعم، القصة مشهورة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمدينة، قال: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، حديث في تحريم مكة طويل إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن وقال: يا رسول الله اكتبوا لي هذا، يعني الحديث طويل. فقال: اكتبوا لي أبي شاه، هذا أيضا أمر خاص، اكتبوا له الحديث هذا، يقرأه يحفظه يعلم به، لكن ما ينشره، ما ينشر الكتب هذه، هذا ليس فيه تدوين. والعمر أفقه من هذا كله، عمر يفهم وش معنى الحديث هذا، ومع ذلك امتنع من تدوين السنة رضي الله عنه. اليوم الخبثاء يقولون أكثر الخلافات اللي بيننا بسبب امتناع عمر عن تدوين السنة، يقولون لو أن عمر دون السنة في أول أمر كان مسألة الصحيح والضعيف وكذا والأسانيد قصيرة وتنحل الأمور كلها. ما بصحيح الكلام هذا، عمر نفسه كان كتب كتاب فيه اجتهاداته الخاصة في الجد والإخوة والكلالة والربا وغيره، وكان تارك عنده ما نشر، يامجى عند موته قال: ايتوني بالكتاب ومزق، وقال: الله يريد بها الأمة أمر أحسن من إرادتي أنا لها. وكما قال، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكتب كتاب في خلافة أبو بكر، فقال عمر: يا رسول الله عندنا كتاب الله يغنينا. فقال ابن عباس، يظن ابن عباس أن في شيء، ابن عمر أفقه من ابن عباس، قال: إن الرزية كل الرزية ما منع النبي صلى الله عليه وسلم من كتابة الكتاب، لكن عمر أفقه، قال: كتاب الله في كل شيء والسنة موجودة. فالمراد أن هذه كلها أشياء خاصة، واحد بيكتب ليحفظ، واحد ما حفظ، واحد يقول اكتبوا لي الحديث ما سمعت زين، كلها تكتب لنفسك مثل كتابتكم الآن على أطراف كتبكم، كتابة خاصة هذه. لكن احنا نتكلم عن تدوين وكتب تنتشر في الناس غير القرآن. نعم. حدثنا قتيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه وهو همام بن منبه قال: سمعت أبا هريرة يقول: ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. هذا حديث حسن صحيح، ووهب بن منبه عن أخيه هو همام بن منبه. نعم، من أهل اليمن، كانوا يهود وأسلموا. عبد الله بن عمرو يكتب، لكن يكتب أيضا لنفسه، وكان عنده صحيفة تسمى الصادقة، كان عنده صحيفة تسمى الصادقة، وهي من الأحاديث اللي دونها عن النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه. ولذلك الصادقة هذه ما أنسخها الناس، اللي يجي يبغى حديثه يحدثه بنفسه، لأن يعرف الحديث وجهه، ما نسخها نسخ وجعلها بين الناس. وكان يقول: سعادتي في الدنيا في أمرين، في الوهط مزرعة اللي في الطائف، وفي الصادقة هذه، وزاملتين أخذها من اليرموك، يوم اليرموك أخذها من كتب الكتاب، كان أيضا يقرأ فيها. في الرخصة بابها غير باب المنع، والتفاصيل كلها موجودة في مقدمة الدارمي، أخذنا فيه يمكن درس أو درسين، لأن الكلام هذا خطير. نعم. باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن يوسف عن ابن ثوبان هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العابد الشامي عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وهذا حديث صحيح. نعم، يقولك أخبار بني إسرائيل في شيء صحيح 100%، وهو ما حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان في من كان قبلكم أهل الغار ولا القصص ولا الأخبار، هذا ما نتكلم فيه، هذا وحي. وفي شيء نعلم أنه كذب، لأنه مما وضعوهم، لأنه مخالف القرآن، مخالف للسنة، مخالف للتوحيد، مخالف لأصول الدين اللي من عند الله. وفي شيء له ما لا يدخل في القسم الأول ولا في القسم الثاني، مثل اللي تسمعون اليوم في أخبار ابن أبي الدنيا هذه والآثار، واللي نقرأ في كتب التفسير ونقرأ في كذا، في أخبار عن بني إسرائيل فيها حكمة، فهذا ما تصدقه ولا تكذب، لأنك قد تصدقه ويكون من كلام أحبارهم، يعني قد تظنه وحي وهو من كلام أحبار، وقد تتكلم فيه وهو وحي، لأنهم خلطوا الوحي بكلامهم، يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فلذلك نحن الأشياء التي لم تأتي في شرعنا ولم يأتي نفيها في شرعنا حدث عنه ولا حرج، إن كان في حكمة خذها ولا يغني كلام الله. هذا معنى الحديث. نعم. باب ما جاء أن الدال على الخير كفاعله. حدثنا ناصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا أحمد بن بشير عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يستحمله فلم يجد عنده ما يحمله، فدله على آخر فحمله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال إن الدال على الخير كفاعله. وفي الباب عن أبي مسعود البدري وبريدة. هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. معنى يستحمله يعني يطلب منه أن يحمله، يحمل على ناقة حتى يجاهد في سبيل الله، هذا معنى يستحمله. ما وجد عنده فدل على رجل فحمله، شرى له ناقة وأعطاه ناقة وفرس، فقال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه إن الدال على الخير كفاعل. وهذا من سعة فضل الله عز وجل، إنك أنت ما أنفقت ولا شيء لكن دليت، ودلالتك على الخير تعطى مثل أجر الفاعل من غير أن ينقص من أجر الفاعل شيء، هذا فضل عظيم، وهذا يجعل الإنسان ينشط في الدلال على الخير، يدل على درس، يدل على كتاب، يدل على شريط، يدل على موقع في خير، يدل على شخص، يدل على فقير يتصدق عليه، يعني يجعل من همه أنه إذا عجز عن فعل الخير لا يعجز عن الدلالة، والدال على الخير كفاعله. ولذلك الأنبياء لا أحد يبلغ مثل أجورهم، لماذا؟ لأن كل الأمم دلتهم الأنبياء، ومهما فعلت الأمم من الخير فإن الأنبياء لهم مثل أجور الأمم من غير أن ينقص من أجورهم شيء من غير أفعالهم الخاصة. فلذلك ما في أحد يبلغ درجة الأنبياء بسبب الدلالة على الخير، أدلاء على الله عز وجل، يدعون إلى الله بإذنه. نعم. حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا عمرو الشيباني يحدث عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله فقال إنه قد أبدع بي. معنى أبدع يعني انقطع، كما عندكم في آخر سطر العرب تقول فلان أبدع به إذا أصاب راحلته شيء فانقطع في الطريق، فيقال أبدع به يعني انقطع في الطريق. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائت فلانا فأتاه فحمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو قال عامله. هذا حديث حسن صحيح. وأبو عمرو الشيباني اسمه سعد بن إياس، وأبو مسعود البدري اسمه عقبة بن عمرو. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقال مثل أجر فاعله، ولم يشك فيه. حسن الله عليك. حدثنا محمود بن غيلان والحسن بن علي وغير واحد قالوا حدثنا أبو سامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا ولتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. هذا حديث حسن صحيح. وبريد بن عبد الله بن أبي بردة ابن أبي موسى قد روى عنه الثوري وسفيان بن عيينة. وبريد يكنى أبا بردة هو ابن أبي موسى الأشعري. نعم. اشفعوا وتؤجروا، ايش معنى اشفع؟ لماذا قيل انه اشفع؟ لان الشفع ضد الوتر، فالشافع يضم صوته الى صوت الطالب، يعني واحد طالب حاجه جاء يطلب حاجه او يطلب جاه او مال او شيء، هو وتر، الطالب وتر واحد، فاذا جاء رجل في خير وشفع صوته الى صوت المحتاج او الطالب يعني جعل صوته شفيعا له، شفعا له، هذا يقال له شافع وشفيع يشفع له. ومنه الشفاعة عند الله عز وجل، إن النبي عليه الصلاة والسلام أو الصالحين أو الملائكة يشفعون عند الله في الناس. فقال عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا، يعني إذا كان الشفاعة بحق ما فيها إحقاق باطل ولا إبطال حق تؤجر عليها، لا تزهد في الشفاعة، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قاسم والله هو المعطي، ولكن أنتم اشفعوا بالخير، تعالوا قل يا رسول الله هذا محتاج، هذا كذا، هذا مثل ما كان الصحابة يفعلون، اشفعوا تؤجروا، تؤجر على الشفاعة، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. الله هو المعطي ورسول صلى الله عليه وسلم هو القاسم، وأنت الشافع وهذا المحتاج. فالإنسان لا يزهد في الشفاعة، ترى فيها أجر. قال تعالى في سورة النساء من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة، ترى هذا أيضا خطير، يمكن مجاملة ولا مداهنة ولا حياة ولا خجل، وتشفع شفاعة سيئة أيا كان، في وظيفة ولا في شيء ولا في واحد مسوي له جريمة ولا ينبغي فيه، أو شفاعة في حده، ومن يشفع شفاعة سيئة يعني تغضب الله ورسوله يكون له كفل منها، حتى لو ما فعله لكن عليه كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع وعبد الرزاق عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مشروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها، ذلك لأنه أول من أسن القتل. وقال عبد الرزاق سن القتل، هذا حديث حسن صحيح. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه بمعناه وقال سن القتل. أعوذ بالله، أعوذ بالله من خذلان. أول واحد اجترأ على قتل نفس هو ابن آدم الأول ذاك قابل، يعني ما كان الناس في أول الأمر لما نزل آدم من السماء وجاءوا ذريته ما كان أحد يعرف شيء اسمه قتل، أي إزهاق روح، ما كان يعرف إلا هذا الشقي لما أنه أزهق روح أخيه، حتى أنه ما عرف يدفنه لين جاء الغراب كما قص الله علينا. فلذلك كل قضية قتل تحصل يكون على ابن آدم الأول كفله من دمها، لأنه هو أول من فتح الباب. فشوف كم قضايا القتل اللي حصل بالملايين، ومع ذلك ابن آدم الأول عليه كفل من دمها لأنه أول من فتح هذا الباب، فيدل على أن المبتدع أمر خطير، إذا فتح في الدين باب سوء هو أول من شرعه، أعوذ بالله، كل من يعمل بعده عليه كفل منه. اللي يجاهر بالمعاصي أمر خطير، لأن الناس يستترون بالمعصية، فإذا شافوا واحد جاهر جاهروا مثله وتجرأوا، فيكون عليه كفل من آثامهم اللي يدعو إلى ضلاله. واليوم صلى الله عليه وسلم مع وسائل الاتصال السريعة هذا أمر مهول، الإنسان يقول الكلمة وتبلغ الآفاق في ثانية، في لحظة، ويمكن تضل لها بشر كثير وأنت ما تدري، وعليك أوزار إذا كنت ما تدري الله يدري. هذا الزمان اللي قال عليه الصلاة والسلام فيه الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، تبلغ الآفاق يعني أقصى المشرق وأقصى المغرب في ثواني، هذا هو زماننا هذا. يقول الكلمة ما يدري أنها تبلغ ما بلغت، إما اهتدى بها خلق ولا ظل بها خلق. ولذلك سنأخذ اليوم الورع أن الإنسان يتورع في كل شيء يتوقع. نعم. باب في من دعا إلى هدى فأتبع. تبع، هذا خطأ، فاتبع. فاتبع. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من يتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من يتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي عن عبد الملك بن عمير عن ابن جرير بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة خير فأتبع عليها فاتبع عليها فله أجره ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة شر فاتبع عليها كان عليه وزره ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شيئا. وفي الباب عن حذيفة، هذا حديث حسن صحيح. ترى كلمة أتبع لها وجه صحيح في القرآن موجود، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، معنى أتبعه الشيطان أي استتبعه يعني جعله يلحق به، فأتبعه الشيطان يعني جعله يلحق به، كذلك هنا، لكن الضبط المشهور في التبع. نعم. وقد روي من غير وجه عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وقد روي هذا الحديث عن المنذر بن جرير بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن عبد الله بن جرير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. نعم، هذا مشهور الحديث وكثير في القرآن مثل هذا، إن من دعا إلى خير فله مثل أجر من عمله، ومن دعا إلى شر فله مثل وزر من عمله. الله المستعان. نعم. باب الأخذ بالسنة واجتناب البدع. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد، بحير أحسن الله إليك، عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن ساري رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداء موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم محدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. هذا حديث حسن صحيح. وقد روى ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال وغير واحد، قالوا حدثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، والعرباض بن سارية يكنى أبا نجيح. وقد روي هذا الحديث عن حجر بن حجر عن عرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم، لأن حجر بن حجر وعبد الرحمن بن عمرو السلمي والعرباض بن سارية أيضا سلمي، العرباض بن سارية أيضا من سليم. عبد الرحمن وحجر ذهبوا إلى العرباض، وكان من الصحابة اللي سكنوا الشام، وكان من البكائين الذين أنزل الله فيهم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعيونهم تفيض من الدمع. فسكن الشام مرابطا غازيا مجاهدا عابدا معلما، وسبحان الله العظيم أراد الله أن يخرج هذا الحديث اللي حفظه من النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث عظيم يعرف من طريق العرباض بن ساري وببركة زيارة أهل العلم، فإن عبد الرحمن وحجر ذهبوا إلى العرباض فقال: ما أتى بكم؟ قالوا: جئناك زائرين وعائدين ومقتبسين. وفي هذا فائدة، أن الإنسان قد يجمع ثلاث نيات وأربع نيات حسنة في المشوار الواحد. شوف هؤلاء كيف استحضروا أنهم زيارة أخ وعيادة مريض، وكان مريض وطلب علم مقتبسين، فيأجرهم الله على كل نية بحسبه. فالعبد دائما يحاول في أي ذهاب أو مجيء أن يستحضر ما استطاع من النيات الحسنة. فسبحان الله ببركة هذه الزيارة وهذه النية، وما أراد الله من حفظ العلم، أخرج الله لنا هذا الحديث العظيم اللي هو وصية المودع عليه الصلاة والسلام. الصحابة فهموا من كلامه أنه مودع، وهم أفهم الناس للحن قوله، فقالوا: أوصينا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي تسلم لكم دينكم ودنياكم، ومن يعش منكم بعده سيرى اختلافا كثيرا. الأمر الأول في كفة، والناس في كفة أخرى، سيرى اختلاف كثير، وما المخرج منه؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. هذا الحديث تنتهي الأعمار وما انتهت مسائله وفوائده وخيره، وقد تقدم له مناسبات، لكن حديث عظيم والله، وسبحان الله ثقيل على البدع، لأن يعني فيه أن المخرج وأن وصية المودع تقوى الله والسمع والطاعة، وهم أهل الأحزاب كلهم ليس عندهم تقوى الله، وأبغض شيء يسمعون في الدنيا السمع والطاعة، وإن عبد حبشي. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا محمد بن عيينة عن مروان بن معاوية عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث: اعلم. قال: ما أعلم يا رسول الله؟ قال: إنه من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي كان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا. هذا حديث حسن. ومحمد بن عيينة هذا هو مصيصي شامي، وكثير بن عبد الله هو ابن عمر بن عوف المزني، بن عمر بن عوف المزني. الحديث هذا نفسه يعني بهذا السند فيه ضعف، لأن كثير بن عبد الله هذا ابن عمر بن عوف المزني عنده صحيفة يرويها عن أبيه عن جده، ويقول أهل العلم منهم الإمام أحمد لا يحل لأحد أن يرويها حتى لو كان فيها كلام زين، لكن الحديث نفسه فيها ضعف عن طريقه، لكن أصل المسألة محفوظ وفي القرآن وفي السنة أن الدال على الخير كفاعل والدال على الشر كفاعل. وهنا قال بدعة لا يرضاها الله ورسوله، هل فيه بدعة يرضاها الله ورسوله؟ هل هذا القيد هنا مراد ولا غير مراد؟ القيد هنا غير مراد، معنى بدعة لا يرضاها الله ورسوله صفة كاشفة، يعني كل بدعة لا يرضاها الله ورسوله. نظير ذلك في القرآن يقتلون الأنبياء بغير حق، في قتل نبي بحق، فيه نبي يقتل بحق، لا، لكن هذه صفة كاشفة يعني من باب التبشيع، أن قتل نبي بغير حق، هنا بدعة ولا يرضى الله ورسوله. نعم. حدثنا مسلم بن حاتم الأنصاري البصري قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل، ثم قال لي يا بني وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحياني، ومن أحياني كان معي في الجنة. وفي الحديث قصة طويلة، هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ومحمد بن عبد الله الأنصاري ثقة، وأبوه ثقة، وعلي بن زيد صدوق، إلا أنه ربما يرفع الشيء الذي يوقفه غيره. وسمعت محمد بن بشار يقول قال أبو الوليد قال الشعبة حدثنا علي بن زيد وكان رفاعا، ولا نعرف لسعيد بن المسيب عن أنس رواية إلا هذا الحديث بطوله. وقد روى عباد المنقري هذا الحديث عن علي بن زيد عن أنس ولم يذكر فيه عن سعيد بن المسيب، وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه، ولم يعرف لسعيد بن المسيب عن أنس هذا الحديث ولا غيره. ومات أنس بن مالك سنة 93، ومات سعيد بن المسيب بعده بسنتين، مات سنة 95. يعني كون سعيد أدرك أنس هذا ما في كلام، سعيد حضر خطبة لعمر، وعمر أين عمر؟ مات في أول الدهر، وأنس مات سنة 93، لكن يقول ما نعرف إلا سماع من أنس، لأن سعيد في المدينة وأنس سكن في البصرة، وإن كان أنس يأتي المدينة لكن ما روى عنه، يروي عن أبي هريرة ويروي عن غيره. فعلي بن زيد بن جدعان رفاع، معنى رفاع هو يعني صدوق في نفسه، لكن رفاع بمعنى الشيء الموقوف على الصحابة أحيانا يجعله مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، ولعل هذا منه، ولكن معناه صحيح يا بني، بعضهم أخذ منها جواز قول يا بني لغير ابنك، وأن هذا ليس من الكذب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا لو كان قال لأنس يا بني، والنبي عليه الصلاة والسلام أب لأمته كما أن أزواجه أمهات للمؤمنين. إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل، ترى هذا السلامة لا لأئمة المسلمين ولا عامتهم ولا خاصتهم، إن قدرت أنك تمسي وتصبح وقلبك سليم طاهر ما في غل ولا غش افعل، ترى هذا السلام. ثم ذكر مثل هذا. نعم، وهذا ترى قليل في الناس اليوم، قليل جدا في الناس اللي يصبح ويمسي ما في قلبه غش ولا غل، لا للعامة ولا للخاصة. والله أن كثير من الناس حتى من إخوانك اللي خاصة إخوانك تجده تشوف للدنيا وطمع في الدنيا، يجعل في قلبه حسكة إما على ولاة الأمور، وتتبع دائم عطوا خذوا سووا كأنهم هم اللي يعطون، والله لا الملك ولا غير يعطيك، الله هو المعطي. لازم هذا أمر يؤثر في التوحيد، الله هو المعطي، والنبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده ولاة الأمور إنما هو يقسم اللي الله يأمره به. فتجد بعض الناس عنده غل وما يشعر به أحيانا، بس من كلامه من لحن قوله تتبع الأخبار، وهذا عطوه وهذا خذوا منه وهذا قالوا له، وهذا سيجد في قلبه شيء لأجل الدنيا، أو غل على المسلمين يعني هذا بينه وبين شحنة وهذا سوء تفاهم وهذا. ولذلك تعرفون قصة الرجل اللي قال من أهل الجنة وتابع الصحابي، فلما بعد 3 أيام وسأله قال إني أصبح وأمسي ما في قلبي غش على أحد، قال هذه اللي ما نطيق، الصحابي نفسه يقول إن هذا صعب يعني. فمن آتى الله القلب السليم من البدعة من الشرك من الغل من الغش تراه مفلح، وقليل ما هم. وكل إنسان يقول أنا قلبي سليم، لكن عند الاختبار يطلع الروائح، تطلع الروائح، سليم على النصوص، سليم على الولاة، سليم على علماء الحق، سليم على أهل السنة، سليم على العامة يعني، وإن كان يحب في الله ويبغض في الله لكن قلبه ما يطوي على غل وغش. سبحان الله العظيم. نعم. باب في الانتهاء عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوني ما تركتكم فإذا حدثتكم فخذوا عني، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا حديث حسن صحيح. ترى الصحابة عندهم منهج والآن مختفي بعد، هذا المنهج من الأمر الأول اللي طار. يكرهون اللي نقر واللي يسأل عما لا يعنيه، يكرهونه. عمر ليش ضرب صبي؟ لأنه جاي من الأمصار للمدينة. إذا جيت المدينة وش أفضل شيء في المدينة؟ تسأل عما يعنيك، تسأل عن صلاتك، تفقه، تجلس مع عمر مع الصحابة. وهذا رحمه الله تاب الله عليه جاي من أقصى الدنيا من العراق ومن مصر وينقر، لماذا قال الله كذا وقال كذا؟ ليش معنى؟ ليش قال مرة المرسلات عرفة ومرة يقول النازعات غرقة ومرة؟ فضرب عمر لين أدبه. فكان الصحابة، ولذلك ابن عباس مرة قال لرجل، قال والله ما أحوجك لما فعل عمر بصبيغ، لأنه ينقر. وابن الكوة ونافع يوم كان يسأل ابن عباس يقول لولا عدم كتمان علم الله ما أجيبه بشيء. فالصحابة ترى عندهم التنقير هذا ما في خير، كثرة الاستفتاء كثرة السؤال والله ما في خير، وما أفلح الناس بعدهم بسبب التنقير. وتعرفون في الدارمي، ترى مقدمة الدارمي هذه ما لها ثمن، ما لها ثمن ولا لها شبيحة، لأن في أشياء كثيرة من دثرة الدارمي وضعها في مقدمة. ولذلك سبحان الله المتأخرين دائما يحيدون على الدارمي لأجل المقدمة هذه، ما يستطيعون يقربونها لأنها تهدم كل ما بنوا. فكان في الدارمي ذكر أن الصحابة كثير منهم ما يفتيك لين يحقق معك. إذا جيت تسأل الصحابي عن دينك قال وش عندك أنت؟ وقعت لك؟ ابتليت بها؟ إذا كنت تنقر عن شيء ما وقع قال أعفنا حتى تقع، اشتغل ما ينفع. فكانوا يؤدبون على ذلك، فكانوا أدبوا الناس إنه ما ينقر ما يتكلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذروني ما تركتكم، اتركوني، فإنما أهلك من كان قبلكم. التكلف والتنقير هذا. واليوم إذا شفت واحد ينقر ويسأل كثرة الأسئلة أدري ما وراه شيء. وإذا شفت الإنسان ما يسأل إلا من الحول الحول ويسأل عن شيء يخصه ويؤرقه ويهمه ويبغى يعمل، أدري إن هذا فيه خير، أدري إن هذا مفتوح له العمل ومغلق عنه الجدل. وإذا شفت كل من هب ودب يسأل وينقر وكذا، هذا أدري إنه ما وصل حقيقة الأمر. هذا معنى هذا الحديث، اللي أهلك من قبلنا هو هذا، كثرة السؤال وعدم العمل. نعم. باب ما جاء في عالم المدينة. حدثنا حسن بن الصباح. شفتوا تنقير أهل البقرة كيف اللي قص الله علينا؟ الله عز وجل يقول اذبحوا بقرة، كان أطرف بقرة تغني، فقالوا ادعوا لنا ربك، ما هي، ما لونها، ما كذا، ما ينقروا ونقروا لين شددوا وشدد الله عليهم. هذا مثال لأهل العلم اللي كذا. نعم. حدثنا حسن بن صباح البزار وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة رواية يوشك أن يضرب الناس وأكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة. هذا حديث حسن، وهو حديث ابن عيينة، وقد روي عن ابن عيينة أنه قال في هذا من عالم المدينة أنه مالك بن أنس. وقال إسحاق بن موسى وسمعت ابن عيينة يقول هو العمري الزاهد واسمه عبد العزيز بن عبد الله، وسمعت يحيى بن موسى يقول قال عبد الرزاق هو مالك بن أنس. يعني هذا ليس على الحصر، لكن التمسون أنه إن شاء الله أنه أكثر واحد انطبقت فيه المواصفات هذه مالك رحمه الله، إذا صح هذا الحديث. وهم لما قالوا هذا الشيء كأنه يعني صح عندهم. يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل، كيف يضربون أكباد الإبل؟ ها؟ إيه، لكن كيف تضرب كبد؟ ها؟ إيه، لكن الصورة كيف؟ صورة ضرب الأكباد كيف يضرب؟ إيه برجله. يعني الآن هو لا من ركب على الناقة، لا صار هميم وحريص يضرب عقبيه على الناقة حتى أنها تنطلق. فالضرب في العقبين يكون في الأكباد، يعني في بطن الناقة. فمعناه أنهم يتعبون ويأتون من أقاصي الدنيا ولا يجدون عالم يطلبون عنده العلم أعلم من عالم المدينة، أعلم من عالم المدينة. هذا في أول الدهر تحقق في بعد الصحابة والتابعين وخيار الناس والقرون الفاضلة، يعني بعد القرون الفاضلة تحقق في مالك رحمه الله. وكان يأتونه يحيى، روى عنه الموطأ اثنين، يحيى بن يحيى ويحيى بن يحيى. واحد منين؟ اللي هو الرواية المشهورة يحيى بن يحيى الليثي المصمودي البربري من الأندلس من أسبانيا من أقاصي الدنيا، واحد روى عنه الموطأ يحيى بن يحيى الإمام الكبير النيسابوري من إيران، من أقصى إيران وأفغانستان، منك من نيسابور، كلهم جاءوا روى عنه الموطأ وكلهم علماء، وما بين أسبانيا وخراسان ما بينهما كلهم جاءوا طلبوا علم على مال. لكن هذا دائما نحن عندنا أحاديث المستقبل ما نجزم أنها انتهت، نقول كذا ولا كذا، لا، نقول كما قال يرجى أنه مالك، مثل المجدد، مثل حديث فتنة لا تدع بيت إلا دخلته، كل ما جاءت فتنة قالوا الناس هذه الحديث، ثم يأتي شيء آخر يقول لا هذه، فأنت ما تجزم أن هذا مراد الرسول عليه الصلاة والسلام، ما تجزم أنه أراد مالك، لكن نلتمس أنه إن شاء الله مالك، نرجو أنه مالك أو يأتي مثله أو من قبله ومن بعد، الله أعلم. نعم. ما جاء في فضل الفقه، لكن أيضا في آخر الزمان سيأرز الإيمان إلى المدينة ومكة وما بين المسجدين، وسيتركز الإيمان والعلم والحكمة فيما بين المسجدين، كما أخذنا في الترمذي وفي هذا، كما تارز الحية إلى جحرها، وكما تعقل الأروية في أعالي الجبال، كما أن أعالي الجبال تعقل الأروية الأروى، كذلك الحجاز يعقل الدين والعلم والحكمة والإيمان، يعود إلى أصله اللي خرج منه. ويمكن أيضا في آخر الزمان يكون في عالم في المدينة يضرب الناس له أكباد الإبل. نعم. باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة. شوف هذا الباب المهم، فضل الفقه على العبادة. نعم. حدثنا محمد، هو الباب الأخير في كتاب العلم. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال حدثنا روح بن جناح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد. هذا حديث غريب ولا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الوليد بن مسلم. نعم، هذا رافع في نظر لكنه مشهور عند الصحابة والتابعين. فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، لأن العابد إذا كان جاهل والله يتلعب بالشيطان، والله يتلعب بالشيطان، إذا كان العابد جاهل والله يلعب بالشيطان لعب، بالعكس يكون فتنة فتنة، كما قال سفيان العالم الفاجر والعابد الجاهل فتنته ما فتنة لكل مفتون، يلعب الشيطان في العزلة في غير وقت، يلعب الشيطان في العجب، يلعب في الإدلال بنفسه، يلعب في الوسواس، يلعب يقوم يلعب لعب، يعني ما عنده حصانة، حتى لو كان عابد وصوام وقوام لكن يلعب الشيطان خبيث. لكن فقيه واحد، فقيه صحيح مو اسم فقيه، كما قال علي رضي الله عنه يقول سماه الناس عالما ولم يفني في العلم يوما سالما، لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه والقرآن إلا رسمه، لكن فقيه حقيقي يخاف الله والله أنا شديد على الشيطان، لأن كل ما جاء الشيطان له من باب له مغلق، فاهم إن جاي وسوس له، إن قال اعتزل، إن قال أنت ما شاء الله ما في أحسن أطيب منك، إن قال أنت كذا، كل ما جاء الباب مغلق في العلم، فلذلك يثقل على الشيطان، بالعكس ألا أشد من ذلك. ابن عباس هنا هو اللي قال هذا، ابن عباس نفسه مثال، يقول ابن عباس الشيطان يتمنى موتي، لو خير بين موتي وموت آلاف العباد في وقته قال يموت ابن عباس. لماذا؟ لأنه أيضا يمنع الناس من الانهيار في الشرك أو البدع، كل ما أحدث الشيطان شيء أبطل ابن عباس أو علماء الإسلام، فلذلك ما مثل العلم شيء وهو أفضل من العبادة. وابن مسعود يقول لأصحابه أنتم في زمان العمل فيه اليوم خير من كثير من العلم، ليه؟ لأن الأمور واضحة، ما بعد جاء خلط ولا شيء، فأعمل، الطرق قدامك مفتوحة ما في إلا الأمر الأول. قال وسيأتي على الناس زمان العلم فيه خير من كثير من العمل، لأن قدامك 20 خط وكل واحد يقول هذا هو الأمر الأول، فإذا ما عندك بصيرة يمكن تمسك في الخطوط هذه وتتعب على غير فائدة، فلا بد من العلم، كلما اختلطت الأمور وكثرت الغربة العلم لا يعدل شيء. نعم. حدثنا محمود بن خداش البغدادي قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي قال حدثنا عاصم بن الرجاء بن حيوة عن قيس بن كثير قال قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق فقال ما أقدمك يا أخي؟ قال حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أما جئت لحاجة؟ قال لا. قال أما قدمت لتجارة؟ قال لا. قال ما جئت إلا في طلب هذا الحديث. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى إن الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد، حتى الحيتان، حسن الله عليك، حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. ما أعظم هذا الحديث. نعم. ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة، وليس إسناده عندي بمتصل. هكذا حدثنا محمود بن خداش هذا الحديث، وإنما يروى هذا الحديث عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح من حديث محمود بن خداش، ورأى محمد بن إسماعيل هذا أصح. نعم، هذا الحديث فيه فضل العلم، وأن العالم مريث نبي، وأن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، لكن هذه الأمة سيسوسهم العلماء وهم ورثة الأنبياء، وكل من أخذ بنصيب الأنبياء. لكن الأنبياء ما هو ميراثهم؟ هل هو حاشاهم الرأي ولا القياس ولا الاستحسان؟ لا، ميراث الأنبياء الوحي، فمن أخذ من ميراث الأنبياء أخذ بحظ وافر. وأهل الذكر هم أهل الحديث خاصة، والطائفة المنصورة والفرقة الناجية هم أهل الحديث وأهل السنة وأهل الأثر. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن ابن أشوع عن يزيد بن سلمة الجعفي قال قال يزيد بن سلمة يا رسول الله إني سمعت منك حديثا كثيرا أخاف أن ينسيني أوله آخرة، فحدثني بكلمة تكون جامعة. قال اتق الله فيما تعلم. هذا حديث ليس إسناده بمتصل، هو عندي مرسل، ولم يدرك عندي ابن أشوع يزيد بن سلمة، وابن أشوع اسمه سعيد بن أشوع. والله أنا كلمة جامعة، وكل واحد منا يشتكي من نسيان العلم، يقول أنا سمعت علم كثير في الدروس ونسيته، كيف أمسك؟ فقال اتق الله فيما تعلم، يورثك ما لم تعلم ويذكرك ما نسيت. هل أنت يعلم الله منك أنك إذا علمت الشيء اتقيت الله فيه وعملت به؟ هل أنت تسمع العلم لتعمل ولا لتحدث ولا لتصرف وجوه الناس؟ فإذا اتقيت الله فيما تعلم ورثك علم لم تكن تعلم وذكرك ما نسيت، وإذا كنت تستكثر فقط فهذا التكاثر ملهي، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. والعالم لا يكون عالم حتى يعمل بالعلم، كما قال علي اطلبوا العلم تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله. ومن اتقى الله ورثه العلم الأول والآخر وإعطاه حقيقة العلم وهو الخشية ونفع بما علم، وإلا العلم له طغيان أشد من طغيان الدرهم والدينار، وله شهوة وله هوى، كلها في العلم. نعم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا خلف بن أيوب عن عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت ولا فقه في الدين. هذا حديث غريب، ولا نعرف هذا الحديث من حديث عوف إلا من حديث هذا الشيخ خلف ابن أيوب العامري، ولم أرى أحدا يروي عنه غير محمد بن علاء بن العلاء، ولا أدري كيف هو. نعم، هذا لعله موقوف، لعله موقوف، أما رفع النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا من هذا الطريق، لكن معناه صحيح. خصلتان لا يمكن تكون فيه منافق، حسن السمت، المنافق تجده طائش، كما قال تعالى لو يجدون ملجأً أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ولو تجد صورتهم في القرآن تجدها فيها الطيش وفيها الخفة، لأن النفاق أعوذ بالله يورثهم هذا الشيء. وشوفهم الآن بعض المنافقين اليوم سواء من الأحزاب الإسلامية أو الأحزاب الليبرالية تجده طائش، طائش بكل معنى الكلمة، ما عنده حسن سمت. لا يمكن منافق يكون فيه حسن سمت، لأن حسن السمت هذا معناه حسن الهدي والحياء والأناة والأدب والخوف من الله، هذا ما يمكن تصير منافق. والثانية الفقه في الدين، لا يمكن منافق يتفقه في الدين. المنافق أصلا وش يبغى بالدين؟ يبغى الدين جنة بس، اتخذوا أيمانهم جنة، كيف يتفقه فيه؟ ولذلك هذه خطورة على من أعرض عن طلب العلم واتبع هوى نفسه، إن فيه شعبة نفاق. من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، ومن لم يتفقه في الدين ما أراد الله بخير، وفيه شعبة نفاق، يعني معرض. نعم. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال قال حدثنا سلمة بن الرجاء قال حدثنا الوليد بن جميل قال حدثنا القاسم أبو عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. هذا حديث حسن غريب صحيح. سمعت أبا عمار الحسين بن حريث الخزاعي يقول سمعت الفضيل بن عياض يقول عالم عامل معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. نعم، يقول الترمذي في الحديث الصحيح هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فضل العالم على العابد، ليس على العام اللي لا علم ولا عبادة، لا، فضل العالم على العابد كفضلي عليه الصلاة والسلام على أدناكم. معناه العالم الحقيقي هذا، هذا كما قال الفضيل عالم عامل معلم، ثلاثة شروط. هذا يدعى كبير في ملكوت السماوات والأرض، يعني في ملكوت السماوات يدعى كبير، يعني يسمى كبير وجاهه عريض عند الله وعند الملائكة وعند الصالحين، إذا كان عالم وعامل ومعلم هذا كبير. ولذلك ما بعد الأنبياء مثل العلماء أبدا، لا الشهداء ولا العباد ولا الزهاد، العالم الصادق المعلم العامل والله ما يفوقه الأنبياء، يعني وريث نبي، يعني صديق إذا كان بهذه الشروط. والإنسان إذا سلك السبيل واتقى الله عز وجل إن شاء الله أن الله يبلغه، أن الله شكور. إذا سلك السبيل وخاف الله واتقاه وعلم الله منه الصدق، أنه يتقي الله فيما يعلم. نعم. حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري قال: حدثنا عبد الله بن واهب عن عمرو بن حارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. هذا حديث حسن غريب. في مؤمن يشبع من الخير؟ طالب العلم ما يشبع، وطالب المال ما يشبع، وشتان بينهما كما في أثر علي مع الكميل، قارن بين طالب المال وطالب العلم، لكن يجمع بينهم أنه ما يشبعون الاثنين. والمؤمن ما يشبع من الخير حتى يكون منتهى الجنة. نعم. حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن إبراهيم بن الفضل عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكلمة الحكمة، الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن الفضل مخزومي ضعيف. نعم، معنى ضالة المؤمن يعني هي أصلها له، له وضلت منه، فإذا وجدها فهو أحق بها. المؤمن ضالته الحكمة، ولا ينبغي الإنسان أن يزهد في الحكمة، والحكمة هي السنة وهي إحكام الأمور وغيرها. هذا آخر كتاب العلم، وبحمد الله نقف عند كتابي العلم والإيمان في الترمذي، كما أن البخاري بدأ كتابه بكتابي العلم والإيمان، نحن نقف عند كتاب الإيمان والعلم وفي هذا الجامع العظيم، وإن شاء الله في الفصل القادم إذا الله أحيانا، أو المهم إن شاء الله نتمه بإذن الله.